Oh, تنهيدا قالوا الصبر قالوا الصبر بحور بعيدة بعيدة بعيدة قالوا شفايف قالوا شفايفنا ياد بتقول تنهيدا تنهيدا وصرت استنى والنجم معايا دوبني ودوبنا في عيون نسايا نسايا وصرت استنى والنجم معايا دوبني ودوبنا في عيون تنهيدا وصرت استنى والنجم معايا دوبني ودوبنا في عيون نسايا نسايا وصرت استنى والنجم معايا دوبني ودوبنا في عيون غربوني العيون السود ليه خدوني كامل الأوصاف كتبني والعيون السود كتبني I'm not afraid to die.